الإسلامي والله مولانا وبصاحب الخاتم خاتم الأنبياء فمنور علينا ربيع الختام مولانا وبصاحب الخاتم خاتم الأنبياء فمنور علينا الله انت تعتد بظلام تمويل ميت امر بوت امامي وهي خير صيامي والهوى ألم ووجل يا لطوله يا مي والهوى ألم انت بدفلني لخي يا غاديا يا لوسي tibi def len ni loxoy ya hadi ya la tamam ala ji malikina ya hadi ya la sa payon nan tan tibi def len ni loxoy ya hadi ya la sen mam ala ji malikina ya hadi ya la Payon nan tan tibi def len ni loxoy ya hadi ya la sen mam ala ji malikina ya hadi ya la sa payon nan tan tibi def len ni loxoy ya hadi ya la sen mam ala ji malikina ya hadi ya la Payon nan tan tibi def len ni loxoy ya hadi ya nun sunu mam ala ji malik ne na ya hadi ya la payon nan tan tibi def len ni loxoy ya hadi ya so deme sal an wa sal an جيرتي بسلامي وتسلمي خاتم خاتم الأنبياء والله صل علينا يا بغور مودنين فربا على مجنون ليلى إن لي داء دويا ما أطل فقامي فبصائمي هدام خاتم الأنبياء فاصبر علينا يا بغوت ختامي مودانينا وقرأ سلاما طيبا توشي من حبين إلى ناس هديت أمامي والله أتيتك لا بذنب أذامي يا منتهى أماني يا رب الورى إني أتيتك لا بذنب أذامي مولانا إني أتيتك يا بذنب أذامي إني أتيتك لا بذنب أذامي الله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي من توكل عليه فهو حسبه جعلنا الله من المتكلين عليه الموفقين المسددين في أقوالهم وأعمالهم ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي أدناه فكان بينه وبينه بمعنى فكان بينهما ذلك القرب الذي وصفه الله بقاب قوسين أو قاب قوسين إن شئتم فأوحى إلى عبده ما أوحى بدون واسطة القرآن كله نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين وحيه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم بلغ مبلغا لم يبلغ بشر ولا ملك ولا جن كذلك. من هناك قال قوله تعالى الذي نقرأه في محكم تنزيله: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم ورضي الله بعد الصلاة والسلام على آله وصحبه، ثم ورضي الله عن القطب الأكبر شيخنا التجاني رضي الله عنه وعن آله وخلفائه ومقدميه وأتباعه وجميع أولياء الله تعالى الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرين بي نيو لي نيو دي لا زياره دي توفال نيو يوك زياره ينا فين كو جاراله ييب سي كين كو نيك لي سيرم جوخ نكو كو بامو مات. تبارك الله يالنا يالا دولي سيتيف ولا سيتيف تاني بوكو كو نين كو بوكي نين تي جوتاي دي. تبارك الله غيرم نيت سا جابوت ييب kon bok nak ñu ni tam ñu ngi yewutu njabot gep delo la ngeureum li nak ya ko mu bi la ziyara ziyara tebbu ziyara barkelu ci jotay ni tedd bi nga xamne ak mu nekk ni bokku ko sepp yal nañ ko yalla sepp muy guddi go xamne dañu ñew rek di wonati Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu anhu suñu aju ak suñu ciofel yu yokku abadan ci hadram ak lumu ëmb ak kumu ëmb. damay faral di wax ne amna digënté bo xamné ñako sék yalla ci mbaxam. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ولكن الله يزكي من يشاء. جعلنا الله واياكم من الذين تشملهم تلكم المشيئه مشيئه فضله وتزكيته ورحمته. يلا نينا سو فكون ني دو سما نغنيل بولين داب فك لين kenn ci yeen du deg batu iskay waye sopna ma nak amna ño xamne seen dundu accam duñ ko ci deg mukk iskay rek lañ cey deg waye nak deg gañ cey deg iskay buñ ca dab seen bop buñ ca deg seen bop nañ ma ca deg man yalla. Tabarakallahu waxe nako sax benen aya هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. خمغا أبنا وإن خمغا أبريك لمباحك أبريك ممتبارك وتعالى منكن ماي باحي نونو سما جامع mané nak dinaay faral di wax ni amna digënté bo xamné ñako sét muy hadra bi bu ni mel hadra bi ak bu ni mel ñako sét fék lay seen waréf ñu diko xam ci ciofel ak xorma. Yalla dootul nat digënté mak dig seen digënté kañu ko sékkal wala ñu ko sékkal mba xam lay xol nat ci leppam jëflanté ak ñom. لو كان بابك لا ياتيه ذو اسم فما دعيت غفورا كل اوزار. خاطبت ربي خطابا لا يليق بنا فاغفر لعبد من الاثام حيار. وفي كتابك ربي انما الصدقات للفقراء من دون انكار اني فقير ومسكين ومنكسر محتاج غيرك في تفصيل اقدامي. يأتيه ذو إثم فما دعيت غفورا كل أوزاري. لو كان باب قال يأتيه ذو إثم فما دعيت غفورا كل أوزاري. يا كاشف الداء والأسوى وأضراري منفض أبحر أنوار وأسراري. لو كان بابك لا يجيز إذاب أما دعيت غفور ران كل أوذار. تبارك الله تبارك الله. معنا شيخ الحاج مالك رضي الله عنه ووتول دار تفتي بوبم واي نك ريرول ليكو يالا ديفال امنا كوي ووتي تي مو وور كو ني يورول توس واي امنا كو ووتيول تي يكني فومو غيسو دج ماي وشتان ما بين المنح والمنع كما انه شتان ما بين المدح والحمد. لوتي نيك تير لا شيخ الحاج مالك رضي الله عنه مقام الحمد تي لي ليغي ليغيم ييب واي نك جاري كو نك تي نيغم مودي المحبه. غيس ني نيم ني في توك تي مباخو يالا ci mbaxu yalla ci mbaxu yalla ku lamb ku texé ko daj rek kok la ci biir ni fi bokk tok ñep ku lamb ku texé ko daj ci mbolo mi kok la sa'iqu sa'adati al-ilahiyyati yasuqu aqwaman su'ada ila hadratina wasarifuhum wasarifu al-ilahi yasifu aqwaman 'anna bamuy jib bu tay cheikhuna tijani moko wax neena ñi yalla duggal ci sama tariqa te ñu dess ci duggu ga di samonté xarté yalla ñu ci yalla bolé sobna sama borom man cheikh di seen borom yeen ñep ñamu namu seenu texé mo len di reugatal bopam ba ñu ñew ci sama hadra di fi def sen tarbiya tarbiya bi ma di len ko defal ci namu gëna selle ci namu gëna gaawé de wallahi de yow cheikhalay soxla waw cheikhalay soxla nga ñew ayyuhal mu'ridu anna in i'radaka minna law aradnaka ja'alna kullama fika yuridna. Cheikhuna Tijani neena ayyuhal mu'ridu anna lisanu halam moko dan wax mu diko cedewo yow mine yow mine do sama talibe sañ nga ko goru yalla yi bari nañu taxna sax ci sama shart yima yonenti bi joxe sama shartu tariqati nema say talibe nañ xormal wali yu yeb buñu xeb wala ñu doye dal tariqa ken bokku na sax sama tariqa waye sopna yalla dal yow mi nga xamne bokku lo ci sama tariqa bu ko titero